الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعل اجتماعاتنا هذه اجتماعات مرحومة، وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا من بين شقيا ولا محروما، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان المبارك في مستقر رحمة إخوانا على سر المتقابلين. حياكم الله يا مشايخ. نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الروض المربع. قبل أن نبدأ في قراءة المتن، أذكر لكم المنهجية في الدورة بإذن الله تعالى. المنهجية أننا سنقرأ نص الروض، نعلق عليه مركزين على تصوير المسائل لأجل استيعابها. لن نستوعب الأدلة غير المذكورة في الروض، لأن البهوتي رحمه الله يذكر أدلة، قد نشير إلى دليل إضافي، لكن أصل اقتصار على أدلة الروض، لا نشير إلى الخلاف إطلاقا إلا إذا كان الخلاف خالف فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله القول المذكور في المتن، فنذكر القول الثاني. والغالب أن هذا القول الذي هو اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو رواية عن إمام أحمد رحمه الله، فنحن في داخل دائرة المذهب. وقد نذكر أيضا دليل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجوابه عن دليل المذهب. لن نقف مع كل كلمة في الروض، لأن هذا سيتطلب وقتا طويلا لإنهاء الكتاب، وإنما المقصود فهم المسائل وتصويرها. ولأجل الاستفادة كما ذكرت لكم أولا، يستحسن بالطالب أن يقرأ شرحا مختصرا للزاد في المقدار الذي سيحضره في الروض، أو يشاهد شرحا مختصرا للزاد، لأن الروض يعتمد على مسائل الزاد. فالبغوثي رحمه الله يذكر قيودا إضافية على ما ذكره الحجاوي في الزاد، وهذه القيود قد تكون موجودة في شروح الزاد، فإذا استوعبتها سيفيدك هذا عند حضورك لدرس في الزاد. وكذلك سيكون الوقوف مع الجمل، لن يكون الوقوف مع الكلمات كلمة كلمة. فإذا عدد البهوتي أيضا رحمه الله عددا من الأمور التي قد يكون بعضها غامضا، فيمكن مراجعة معانيها في المعاجم. فالمقصود ليس تحليل النص تحليلا كاملا مستوعبا، وإنما المقصود فهم المسائل التي وردت في الروض. طيب، نبدأ بالتعريف بالبهوتي رحمه الله. البهوتي مؤلف هذا الكتاب هو منصور بن يونس بن صالح بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، الشيخ الإمام شيخ الإسلام. والبهوتي اسمه نسبة إلى بهوت، هي إحدى قرى مصر. ولد كما ذكر هذا ابن أخته الخلوتي رحمه الله، ولد سنة 1000 للهجرة. البهوتي رحمه الله تبحر في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فاستحق بذلك أن يلال لقب شيخ المذهب. قالوا عنه كان إماما هماما علامة في سائر العلوم، فقيها متبحرا أصوليا مفسرا، جبلا من جبال العلم، وطودا من أطواد الحكمة، وبحرا من بحور الفضائل، له اليد الطولة في الفقه والفرائض وغيرهما. أول ما شرح البهوتي من مؤلفاته، أول شرح له هو الروض المربع، شرح في زاد المستقنع الحجاوي، شرح هذا عام 43 و1000 للهجرة، يعني وكان عمره حينها 43 سنة تقريبا. وشرح الإقناع، كتاب الإقناع الحجاوي رحمه الله، شرحه في كشاف القناع، شرح جزء المعاملات منه أولا، ثم أتمه، ثم شرح العبادات، وشرح كذلك المنتهى. المنتهى كتاب من؟ نعم، منتهى الإرادات لابن النجار. وقيل إن شرح منتهى الإرادات هو آخر ما صنفه البهوتي رحمه الله. له متن مختصر في الفقه، من يعرفه؟ متن مختصر عمدة الطالب، متن ألفه البهوتي رحمه الله في الفقه. توفي البهوتي رحمه الله عام 53 و1000 للهجرة، وقيل أنه توفى عام 52 و1000 للهجرة. الكتاب الذي معنا هو الروض المربع، سماه المؤلف رحمه الله الروض المربع شرح زاد المستقنع، وفي بعض النسخ أن اسمه الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ولا مشاحة في التسمية. المؤلف رحمه الله أقر بنسبة المؤلف إليه، نسبة هذا الكتاب إليه، وأيضا جاء مصرحا به في جميع النسخ أن البغوثي هو مؤلف الكتاب، وأيضا ذكر كثير من العلماء والمؤرخين أن البغوثي هو مؤلف الكتاب، ولا يوجد منازع أن هذا الكتاب البغوثي رحمه الله. كتاب الروض المربع شرح لزاد المستقنع. زاد المستقنع هو تأليف العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، المتوفى عام 68 و900 للهجرة. كتاب الزاد ما أصله؟ كتاب الزاد زاد المستقنع أصله شرح المقنع، مختصر المقنع، والمقنع لمن؟ ابن قدامة رحمه الله. وابن قدامة رحمه الله له أربعة مؤلفات في الفقه بنعرفها. ترى لا بأس الإجابة أثناء الشرح، لا بأس، السؤال الممنوع منه، يعني له حكم الخطيب إذا تكلم أثناء الجمعة، لا يتكلم المصلي لكن يجيب الخطيب إذا سأل. أحسنت، يعني ابتدأ الشيخ من الأوسع فالأخصر، أخصرها عمدة الفقه ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. والمقنع هذا الثاني من مؤلفات ابن قدامة بحسب الاختصار اختصره الحجاوي في زاد المستقنع. الروض المربع من أمهات كتب الحنابلة التي يعتمد عليها في القضاء والتعليم، وهذا الكتاب الروض المربع لقي قبولا واسعا لدى المشتغلين بالفقه الحنبلي تعليما ودراسة، كما أنه هو المعتمد في عدد من الكليات الشرعية، ومنها كلية الشريعة عندنا هنا في جامعة الإمام في الرياض. طريقة المؤلف في كتابه قدم للكتاب بمقدمة، ولم يغير المؤلف البهوتي رحمه الله في الكتاب ترتيب المسائل الواردة في الزاد، وإنما سار على طريقة الزاد، على نفس ترتيب الزاد، بل إنه قد دمج بين كلامه وكلام الحجاوي دمجا حتى أنك تقرأه فتظنه كلاما واحدا على طريقة عدد من المؤلفين. بين البهوتي رحمه الله في الكتاب المعاني اللغوية والشرعية للأبواب التي اشتمل عليها الكتاب. يورد البهوتي عبارة الزاد ويعقب كل كلمة منها بشرح أو تعليق أو تقييد أو شروط أو تعليل أو دليل أو تقعيد. وسيمر علينا في عدد من المواضع نطبق أن البهوتي رحمه الله يضيف قيودا أو شروطا على الحكم الذي ذكره الحجاوي في الزاد، وقد يوجه البهوتي رحمه الله كلام الحجاوي على حكم آخر غير الذي صار عليه الحجاوي في الزاد. فالبهوتي قد يتعقب القول الذي اعتمده الحجاوي في الزاد وينص على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، ويذكر أن الرواية الأخرى هي المعتمدة في المذهب، وهذا في مواضع كثيرة، وفي مواضع كثيرة يوجه العبارة توجيها تفهم من هذا التوجيه أن كأن الحجاوي قصد هذا الحكم، وظاهر عبارة الحجاوي لا تفيد هذا الحكم، إنما حرفها البهوتي رحمه الله عن ظاهرها لتوافق المذهب، لتوافق المعتمد من المذهب. كيف نعرف المعتمد من المذهب عند المتأخرين؟ كيف طريقة معرفة المعتمد من المذهب عند المتأخرين؟ أحسنت، ما اتفق عليه في الإقناع، ما اتفق عليه في الإقناع والمنتهى، وإذا اختلف في المقدم. المنتهى عند كثيرين، وقيل إنه يقدم ما اعتمده، قيل هذا أيضا، وقيل ما اعتمده الكرمي في غاية المنتهى. البهوتي رحمه الله أيضا من منهجه في الكتاب أنه شرح كثيرا من الكلمات الغريبة معتمدا في ذلك على المصادر اللغوية. اقتصر البهوتي رحمه الله على قول واحد ولم يتعرض للخلاف طلب الاختصار، إلا إذا كان القول الذي اعتمده صاحب الزاد ليس هو المعتمد في المذهب. أضاف البهوتي كثيرا من الفروع والمسائل التي لم يذكرها الحجاوي في الزاد. تم البوطي رحمه الله اهتماما كبيرا في الكتاب بذكر الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس، وكذلك ذكر الأدلة العقلية من النظر. تم البوطي أيضا بتخريج الحديث الواردة في الكتاب في أغلب الأحوال، اشتمل الروض على كثير من القواعد الفقهية، فأثرى البوطي رحمه الله كتاب روض النور بكثير من القواعد الفقهية. أيضا ازدان هذا الكتاب بكثير من الآثار عن الصحابة والتابعين والسلف الصالح. تتبع المصنف البوطي رحمه الله في كتابه هذا أصل الزاد وهو المقنع، كما تتبع شروحه خاصة المبدع شرح المقنع لبرهان الدين إبراهيم المفلح رحمه الله، والشرح الكبير على المقنع لابن أبي عمر بن قدامة رحمه الله، فتعويله في الغالب في هذا الشرح على الكتابين على المبدع والشرح الكبير، لكنه أيضا استفاد كثيرا من كتب أخرى من كتب الحنابلة كالإنصاف والتنقيح والمنتهى والإقناع. مزج البهوتي رحمه الله زاد مستقنع بشرح الروض المربع حتى صار كشيء واحد لا يميز بينهما إلا صاحب بصر أو بصيرة. قيمة هذا الكتاب عند أهل العلم، قال السفاريني عن هذا الكتاب إنه أحسن شروح زاد مستقنع، وجعله الشيخ بن بدران رحمه الله الكتاب الذي يجب على المعلم أن يقرئه طلابه المتوسطين بعد أن يكون أقرأه مخصصا مختصرات ودليل الطالب وبعض المختصرات في أصول الفقه العربية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ورأيت شرح مختصر المقنع، شرح مختصر المقنع يريد ماذا؟ الروض، للشيخ منصور بهوتي أكثرها استعمالا وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات. اعتنى العلماء بهذا الكتاب شرحا وتعليقا وتحقيقا، فصنفوا فيه المصنفات في حل ألفاظه والتعليق على مسائله والتحشية عليه من تلك الكتب حاشية بن فيروز وحاشية بن بدران وحاشية بن ضويان وحاشية العنقري وحاشية بن قاسم، وأيضا تعليق وتنبيهات واستدراكات الشيخ عبد الرحمن السعدي ضمنها كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية. هذا فيما يتعلق بتعريف مختصر بالبهوتي رحمه الله وبكتابه وبمنهجه في هذا الكتاب. نشير إلى مقدمة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نحن سنتناول كتابا فقهيا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فيحسن بنا أن نتناول على نحو مختصر مقدمة في أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد هل ألف كتابا في الفقه؟ هل ألف الإمام أحمد كتابا في الفقه؟ لم يؤلف. ماذا ألف الإمام أحمد؟ المسند، وأيضا نعم وأيضا نعم وأيضا ما كتابه في العقيدة؟ رد على الجهمية. نعم، فلم يؤلف الإمام أحمد رحمه الله كتابا في الفقه، بل إن كثيرا ممن تكلم عن سيرة الإمام أحمد ومناقبه كان رحمه الله كثير الورع بعيدا عن الجزم في كثير من المسائل، فتؤثر عنه نصوص أنه يقول لا أدري أجبن عن هذا، ولا يجزم بكثير من المسائل، وقد يوجد له في كثير من المسائل قولان أو ثلاثة أو أربعة أو روايتان أو ثلاثة أو أربعة. لذا كيف تكون مذهب الإمام أحمد إذا لم يكن الإمام أحمد قد ألف فيه كتابا؟ من أين لنا هذا المذهب أنه مذهب الإمام أحمد؟ كيف وجد؟ نعم، جمع عدد من أصحاب الإمام أحمد مسائل الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يسأله أبناؤه وبعض طلابه مسائل، ثم جمعها الخلال رحمه الله وجمعها غيره، ثم ألف. من أول من ألف متنا في المذهب الحنبلي؟ من يعرف متنا مختصرا؟ أحسنت. ثم ألف الخرقي رحمه الله متنا مختصرا في فقه الإمام أحمد أسماه مختصر الفرقي، هذا أول متن فقهي جمعت فيه الأحكام أو أصول المسائل في كل باب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ثم تتابع بعد ذلك الأئمة في التأليف والشرح. الخرقي شرح في كتاب مطول هو ماذا؟ المغني، المغني بن قدامة الموفق بن قدامة رحمه الله، هو شرح لمختصر الفرقي وكذا الخرقي، وكذلك هناك شرح الزركشي رحمه الله للخرقي وهو شرح أيضا نفيس. ثم بعد ذلك عندنا طبقات للحنابلة، عندنا طبقة المتقدمين وطبقة المتوسطين وطبقة المتأخرين. من يعرف حدود هذه الطبقات؟ سمشي. أحسنت. المتقدمون من زمن الإمام أحمد رحمه الله إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون من القاضي أبي يعلى إلى إبراهيم المفلح انتهاء أو المرداوي ابتداء، والمتأخرون من المرداوي سليمان المرداوي رحمه الله إلى ما لا نهاية، هؤلاء كلهم المتأخرون. وإذا قالوا المعتمد في المذهب فيريدون المعتمد في المذهب لدى من؟ لدى المتأخرين. الغالب إذا قيل المعتمد في المذهب في كتب المتأخرين فيريدون المعتمد لدى المتأخرين. طيب، الإمام أحمد مذهبه قد بني على أصول. ما أصول مذهب الإمام أحمد؟ من أين إلى ماذا استند الإمام أحمد رحمه الله في الأحكام والفروع التي قد اعتمدها؟ أولا إلى الكتاب، ثانيا إلى السنة، ثالثا إلى الإجماع. أو نقول أولا الكتاب والسنة النصوص، ثانيا الإجماع، ثالثا قول الصحابي، قول الصحابي، رابعا الحديث الضعيف أو المرسل، خامسا القياس. هذه أصول الإمام أحمد. إذن الأصل الأول من أصول الإمام أحمد الكتاب، النص من الكتاب والسنة. فإذا وجد الإمام أحمد نصا من الكتاب أو السنة أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى قول أحد، ولم يلتفت إلى قول أحد. وإذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله إذا ورد حديثان في مسألة واحدة فقد يوجد الإمام أحمد رحمه الله قولان فيها، حتى إن بعض الحنابلة قال كل حديث رواه الإمام أحمد في المسند فإنه يصح أن ينسب رواية عن الإمام أحمد أنه قال به، كل حديث رواه في المسند يصح أن ينسب رواية عن أحمد أنه قال بهذا الحديث. الأصل الثاني الإجماع. وأيضا إذا كان الصحابة قد أفتوا بحكم من الأحكام أو وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف فإنه يأخذ بهذا، وهذا له حكم إجماع السكوت، وهذه مسألة معروفة مبحوثة في الأصول. إذا جاء عن الصحابة قولين فقد يجي عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان بناء على القولين عن الصحابة. الأصل الثالث أقوال الصحابة. إذا اختلف الصحابة على أقوال تخير الإمام أحمد رحمه الله من أقوال ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإذا تبين لهم وافقت أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل أو حديث الضعيف. فالإمام أحمد رحمه الله رجح الحديث الضعيف على القياس، رجح الحديث الضعيف على القياس. وليس المراد بحديث الضعيف الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله هو الحديث المنكر الباطل، وإنما المراد الذي هو من أقسام الحديث الذي هو قسيم للصحيح والحسن. أما إذا كان باطلا منكرا أو في روايته متهم بالكذب فهذا لا يأخذ به الإمام أحمد. الأصل الخامس القياس، ويصير إليه الإمام أحمد رحمه الله ضرورة، كما قد سأل شيخه الشافعي عن القياس فأجاب بقوله إنما يصار إليه عند الضرورة. والإمام أحمد رحمه الله يتوقف في كثير من المسائل لتعارض الأدلة عنده والاختلاف الصحابة فيها ولعدم اطلاعه على أثر فيها، حتى قال ابنه عبد الله في مسائله كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري، ويقف إذا كانت مسألة فيها خلاف، وكثيرا ما كان يقول سل غيري، فإن قيل له من نسأل قال سلوا العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. من أصول الإمام أحمد أيضا الأخذ باستصحاب الحال والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا وسد الذرائع وإبطال الحيل والعرف، فهذه كلها أصول بنى عليها الإمام أحمد بعض المسائل في مذهبه رحمه الله، لكن أصول مذهبه الأساسية الخمسة المذكورة أولا. عندنا مصطلحات يستعملها الحنابلة في ذكر الأقوال. أخذ أصحاب الإمام أحمد مذهبه عنه من أقواله وأفعاله وتقريراته، وإذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان وأمكن الجمع بينهما فإنه بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فهما مذهبه، وإذا تعذر الجمع علم التاريخ فالثاني هو مذهبه. أما إذا جهل التاريخ فمذهبه منهما أقربهما من الأدلة. هناك روايات عن الإمام أحمد أو فتاوى، منها ما يكون صريحا ومنها ما يكون محتملا أو ظاهرا، وكذلك في التخريج والنقل عن الإمام أحمد. لذا قالوا إن من تلك الروايات ما هو صريح لا يحتمل تأويلا ولا معارض له، وهذا مذهبه، ومنها ما هو ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه، فهذا أيضا هو مذهبه، ومنها المجمل الذي يحتاج إلى بيان، ومنها ما دل سياق كلامه عليه. هناك أيضا إطلاقات لبعض النصوص التي رويت عن أحمد وتحمل على ماذا مذكورة في الكتب المؤلفة في أصول الإمام أحمد أو في مذهب الإمام أحمد أو في مقدمات في مذهب الإمام أحمد. إذا قالوا كما سيمر معنا في الروض وعنه، فالمراد به الإمام أحمد، يعني هذه تكون رواية عن أحمد. إذا قالوا نصا، فالمراد أن هذا الحكم أخذ نصا من الإمام أحمد. إذا قالوا أهل الرأي، فالمراد من؟ الفقهاء المعتنون بالقياس كالحنفية. إذا قالوا أهل الظاهر، فالمراد المعتنون بأخذ ظواهر النصوص كداود الظاهري وابن حزم رحمهم الله. إذا قيل السلف، فالمراد بهم الصحابة وعيان التابعين وأتباعهم وأئمة الدين. إذا قالوا ولو كان كذا، وهذا مر معنا كثيرا في الروض، فقولهم ولو هذا إشارة خلاف، وهذا أي درجات الخلاف؟ ماذا؟ أقواها وأضعف من حتى وأضعف إن. طيب، يروى عن الإمام أحمد كما ذكرنا روايات عديدة في عدد من المسائل، وهذا دليل كما ذكرنا على ورعه وتوقفه في بعض المسائل، وأيضا لكوني يروي عن الصحابة، وقد يتوقف في الترجيح بين أقوال الصحابة في هذه المسألة. وأيضا من تلك الروايات ما هو من عمل أتباعي تخريجا على قول الإمام وبناء على قواعده وأصوله التي سار عليها في اجتهاداته. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان خبيرا بنصوص أحمد وأصوله عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل، وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع. فمن هذا النص نفهم أن عندنا راجح مذهبا وعندنا راجح دليلا، عندنا راجح مذهبا وعندنا راجح دليلا. فالترجيح داخل دائرة المذهب لا يلزم من أن يكون هو الراجح لدى العالم في العموم، يعني في بدلالة النصوص، وإنما يقول هذا الذي سار عليه أصحاب المذهب وهو الراجح داخل دائرة المذهب. الروايات هي الأقوال المنسوبة للإمام، التنبيهات هي الأقوال التي لم تنسب إليه عبارة بعبارة صريحة دالة عليها، بل فهم القول عن الإمام من خلال عباراته وما ورد عنه فيها. الأوجه هي ليست أقوال الإمام بالنص، بل هي أقوال أئمة المذهب ومجتهديه، وهذه تشمل الوجه والاحتمال والتخريج والنقل. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أوجه في المذهب، هي أوجه في المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله الذي شرح من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحسنت. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب الذي أرسله إلى هرقل كما في الصحيحين، ثم ذكر الحمد، وأيضا هذا أخذا بحديث أبي هريرة كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، ذكر شرح الصدر هنا، وهذا من براعة الاستهلال لأنه سيشرح كتاب الزاد، فناسب أن يشير للشرح. قال: وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من أحكام. جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين فإن الله لم يريد به خيرا. وبهذه المناسبة نذكر أنفسنا جميعا بأهمية الإخلاص في طلب العلم، بأهمية الإخلاص، لأن طلب العلم عبادة شرعية. إذا اقترن به الإخلاص صار طاعة من أعظم الطاعات، وإذا عري عن الإخلاص صار معصية من أعظم المعاصي. إذا جاء في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وجاء في مسلم حديث أبي هريرة في أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم العالم الذي تعلم ليقال عالم أو قرأ ليقال قارئ. فالإنسان يحتسب إذا ذهب إلى الدرس أو إذا قرأ الكتاب أو إذا استمع إلى شرح من الشروح أنه بهذا الفعل يسلك طريقا من طرق الجنة، لأنه جاء في حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فسلوك الطريق يشمل سلوك الطريق الحسي بالذهاب إلى المسجد أو إلى الحلقة أو إلى الجامعة، ويشمل سلوك الطريق المعنوي بقراءة الكتاب أو الاستماع للدرس الشرح أو نحو ذلك، هذا كله سلوك طريق طلب علم. ويلاحظ في حديث أبي هريرة المتقدم أن المشروط وهو تسهيل الله للعبد الطريق إلى الجنة لم يترتب على شرط كبير أو صعب. الشرط المذكور في الحديث هو مجرد السلوك، وليس الشرط أن يكون الإنسان عالما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، يعني بمجرد سلوك الطريق يسهل الله للعبد طريقا إلى الجنة، حتى لو لم يتعلم شيئا، حتى لو لم يفهم شيئا، فيسهل الله له بهذا الفعل طريقا إلى الجنة، والله عز وجل شكور. فإذا علم من قلب العبد الصدق في طلب العلم وإرادة الثواب فيبارك الله عز وجل للإنسان في وقته وعلمه وعمله. ماذا ينوي الإنسان بطلب العلم؟ ذكرنا ابتغاء الثواب لأنه طاعة من الطاعات. أيضا ماذا ينوي إذا أراد طلب العلم؟ ينوي أحسنت أن يدل غيره على الخير، أيضا رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، أيضا أحسنت أن يعبد الله على بصيرة، أيضا إحياء العلم، نعم، أيضا ينوي الدفاع عن الدين، حسنت، أيضا رفعت الدرجات، جيد، أيضا ينوي بقي شيء ما ذكرتمه، ينوي أو يعني يشتمل عليه كلامكم ضمنا، جيد، رفع الجهل، ينوي حفظ الشريعة، ينوي كذلك حفظ الشريعة. فالله عز وجل أمر المؤمنين والمسلمين بسؤال أهل العلم عند الجهل، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل تكفل بحفظ دينه وكتابه، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن طلب العلم وحفظ العلم فيكون أيضا مساهما ويكون ساركا في هذا السلك العظيم أو في هذا الدرب العظيم، وهو درب من يحفظون الشريعة. ويحذر كذلك طالب العلم في كل درجات الطلب، سواء كان في أول الطريق أو في وسطه أو في آخره، يحذر من مزالق الشيطان ومداخل الشيطان عليه في العلم. قد يكون من المداخل أو المزالق أن يعجب بنفسه أنه حفظ كذا أو قرأ كذا أو فهم كذا وغيره لم يحفظ. قد يريد التفوق على الإقران، وهذا أيضا من المزالق. قد يريد يعني الانتصار لنفسه بإنجاز شيء من المنجزات، فيريد تحقيق الذات كما يقولون، هذا أيضا مدخل. يتعبد الله، كما أنه عندما يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يقرأ القرآن أو يسبح أو يدعو هو يجتهد في جعل هذا العمل خالصا لله عز وجل لأجل نيل الثواب، كذلك عند طالب العلم يجرد ويخلص هذا العمل وهذه الطاعة من أي شوائبها التي قد تبطلها، فيترتب على هذا حبوط العمل فلا ثواب، ويترتب على هذا أيضا ماذا؟ العقاب أو استحقاق العقاب والإثم. وهذا الكلام في الإخلاص لا يحمل بعض الشباب أو بعض الطلبة على المبالغة في تحري الإخلاص، حتى يحمله تحري الإخلاص على انقطاع عن العمل، عن انقطاع عن العمل أو عن انقطاع عن طلب العلم، لأنه مما أثر عن كثير من السلف أو عن بعض السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فبعض الشباب قد يبالغ في الاحتراز عن الإخلاص حتى تجده يقول: أنا لا أحضر درسا حتى لا أرى في هذا الدرس، ف قد أكون ذهبت لي يقال أني طالب علم ولا يحضر مثلا دورة ولا يحفظ متنا ولا يقابل زميلا ولا يسأل شيخا مبالغة في الإخلاص، هذا من مداخل الشيطان، وقد ينقطع هذا عن طلب العلم. يجتهد الإنسان في الإخلاص، فإذا وجد في قلبه شيء من الشوائب أو الميل إلى شيء من الحظوظ الدنيوية، فما العلاج وما الحل؟ ما العمل؟ ليس العمل أن ماذا؟ أن يترك العمل، وإنما الحل والمخرج أن يستمر ويجاهد نفسه في الإخلاص، يستمر ويجاهد نفسه في الإخلاص. سمي الشيخ. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء عليهم السلام المذكورون هم أولو العزم من الرسل، ذكرهم الله عز وجل في موضعين من كتابه، ما هما؟ في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. نعم. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. أحسنت. ذكر مالك رحمه الله أولا الحمد بقوله أحمده، ثم ذكر ثانيا الشكر بقوله وأشكره. وما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ سمي شيء. الشكر يكون بالأفعال والحمد بالأقوال. إذن الشكر لا يكون بالأقوال بناء على ما تذكر. أحسنت. الشكر من حيث المتعلقات أعم، لأنه يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أما الحمد فهو أخص من حيث المتعلقات، لأنه لا يكون إلا باللسان، لا يكون إلا باللسان والقلب. أما الحمد فهو أعم من حيث السبب، الحمد أعم من حيث السبب. لماذا؟ المصيبة والنعمة. جيد. وكذلك نعم جيد وكذلك الحمد وكذلك الحمد نعم. وعلى هذا صار العلماء في أيضا مخاطباتهم ورسائلهم نقول الحمد أعم، لأنه يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، وإنما لصفات كمال في المحمود. أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل نعمة. أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل نعمة. أما المدح فيكون مقابل صفات كمال، فيكون مقابل صفات كمال. فالحمد يشمل من حيث السبب سبب الشكر وهو النعمة، وسبب المدح وهو صفات الكمال. إذا قالوا الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات، أو نقول كذلك بنفس المعنى الشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع لشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين بن أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. يبين حقائقه أحسنت. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا شرح. قوله فهذا، هذا إشارة إلى ما استحضره المؤلف في ذهنه قبل التأليف وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، سواء كان هذا قبل كتابة المؤلف لكتابه أو بعد كتابة المؤلف لكتابه. نعم. يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. أحسنت. قال رحمه الله: يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه، وهو كذلك، لأن قراءة الروض توضح للإنسان كثيرا من المشكلات الموجودة في متن الزاد، مع ضم قيود يتعين تنبيه عليها. وهذا كما ذكرنا في المقدمة أن البهوتي رحمه الله اعتنى في كتاب الروض بذكر القيود التي أغفلها الحجاوي رحمه الله، مع كون الحكم لا ينفك عنها من حيث الأصل، يعني لابد منها، لكن هذا شأن المختصرات، إغفال بعض التفاصيل وإجمال الأحكام بعبارة مركزة. قال: مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، هذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فهو إمام في المذهب، وله شرح لي كشاف له شرح للإقناع كشاف القناع، وله شرح للمنتهى شرح المنتهى، وهذا شرح لزاد مستقنع، وهذه من أمهات كتب المذهب التي لا يستغني عنها طالب الفقه في المذهب الحنبلي. قال: لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، وهذا يدل على أن هذا الكتاب أول شرح لزاد المستقنع. قال: والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله. قوله بفضله، فضل الله صفة من صفاته مثل رحمته، فهنا توسل المؤلف رحمه الله إلى الله بفضله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة السابقة هي مقدمة البهوتي رحمه الله قبل أن يشرع في دمج عبارات الزاد مع عباراته. نعم. أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك، وأؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للمصاحبة بمعنى الملابسة أو للاستعانة، والجار المجرور باسم، يعني بسم الله، هذا متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، فإذا قلت بسم الله عند الأكل فالتقدير بسم الله آكل، إذا قلت بسم الله عند الكتابة فالتقدير بسم الله أكتب، إذا قلت بسم الله عند الحديث فالتقدير بسم الله أتحدث، فنقدر فعلا مؤخرا مناسبا للمقام يتعلق به الجار والمجرور، وهو قولنا بسم الله. والتقدير بالفعل أولى من التقدير بالاسم، لأن الأصل في العمل للأفعال. وقدر هذا الفعل مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداء بسم الله تعالى، والثانية الحصر. وقدر هذا الفعل مناسبا لأنه أدل على المراد. قال: الرحمن الرحيم، من المعاني في التفريق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أو نقول أن الرحمن هو الراحم لكل الخلق، والرحيم هو الراحم للمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، فالرحمن رحمة عامة، فالرحمن هو راحم رحمة عامة لجميع الخلق، وأما الرحيم فهو راحم رحمة خاصة بالمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن عام المعنى خاص اللفظ، الرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. قال: الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك. ما رأيكم في هذه الجملة؟ مسلمة أو متعقبة؟ متعقبة. متعقبة بماذا؟ طيب أو غير ذلك. طيب أو غير ذلك. نعم، هنا توجيه معنى الرحمة إلى معنى الإنعام، هذا تأويل، هذا تأويل. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا تشبه رحمته رحمة المخلوق. وأما الإنعام فهو من ثمراتها، فهو من ثمراتها. وما صار عليه المؤلف رحمه الله هذا من التأويل، هذا من التأويل. قال أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. أؤلف هذا الفعل المؤخر المحذوف الذي ذكرناه قبل قليل، مستعينا يعني إذا كانت الباء للاستعانة، أو ملابسا هذا إذا كانت الباء للمصاحبة، للمصاحبة. فنقول الباء إما للاستعانة أو أن تكون للملابسة أو المصاحبة. قال على وجه التبرك، على وجه التبرك بذكر اسم الله عز وجل. نعم. وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. قال رحمه الله وفي إيثار هذين الوصفين مفيدين المبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها. ما معنى إشارة لسبقها وغلبتها؟ يعني أن ماذا؟ أن هذه الصفة وهي الرحمة تسبق صفة الله عز وجل الغضب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، في روايتي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي، وحديث في الصحيحين. فقوله إشارة لسبقها وغلبتها يعني أن الرحمة تسبق الغضب. طيب، وفصل رحمه الله ذلك، قال وغلبتها إشارة لسبقها وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها كما ذكرنا. قال وقدم الرحمن، يعني أن الرحمن قدم على الرحيم، قال لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى. الرحمن والرحيم هي أسماء لله عز وجل، وهي مشتملة على صفات لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، بين العلمية والوصفية. يعني إذا قلنا إن الرحمن أو الرحيم علم على الله عز وجل، فهذا لا ينفي أن يكون هذا العلم أو هذا الاسم مشتملا على صفة من صفات الله عز وجل. قال رحمه الله فالرحمن اسمه تعالى ووصفه تعالى لا ينافي اسميته. الرحمن اسم لله عز وجل ووصفه بالرحمة لا ينافي اسميته، فمن حيث هو صفة جرى تابع لاسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع. وهذا مراد رحمه الله بقوله لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى. أما الرحمن فلا يطلق على غير الله عز وجل. أما في عدد من الأسماء لله عز وجل يصح إطلاقها على المخلوقين بما يليق بهم، مثل العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، مثل الرحيم وغير ذلك. قال لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها. متعقب أو مقر بماذا؟ أنه تأويل كذلك. قال لأن معناه المنعم الحقيقي، نقول الإنعام هذا من ثمرات الرحمة، وإلا فالمعنى أنه متصف بالرحمة التي تليق به عز وجل. قال وذلك لا يصدق على غيره. نعم. وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، يناقش البركة، وفي رواية بالحمد لله. فلذلك جمع بينهما فقال أحسنت، فقال الحمد لله. قال رحمه الله ابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز من القرآن، لأنه مبدوء بالبسملة، وعملا بحديث أبي هريرة المذكور عندكم. وهذا الحديث عزاه النووي وابن حجر السيوطي لعبد القادر الرهاوي في كتاب الأربعين البلدانية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر فهذه عند أبي داود وابن ماجه. وهناك رواية أيضا بلفظ بذكر الله هي أيضا عند أحمد والدارقطني من حديث أبي هريرة. نعم. فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. قال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود. أي جنس الوصف بالجميل هنا حمل ال المذكورة في الحمد لله على ال الجنسية، وقوله أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود حمل ال على ال ماذا؟ الاستغراقية. وضابط الاستغراقية أنه يصح أن تبدل بدلا عنها ماذا؟ كل، كما يقول تعالى إن الإنسان في خسر، يعني إن كل إنسان خاسر. قال أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود، قوله أيضا مملوك هنا حمل اللام في قوله لله على أنها لام الملك، وقوله أو مستحق أو مستحق للمعبود حمل اللام في قوله لله على الاستحقاق، على الاستحقاق. فاللام قد تأتي بمعنى الإباحة، تأتي بمعنى الملك، تأتي بمعنى اختصاص والاستحقاق. فمثلا يقولون إذا قلت القلم لزيد فالقلم عين، فالغالب أن يكون مراد أن اللام هنا لام ملك. والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل يبنى ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. أحسنت. ذكر معنى الحمد ومعنى الشكر، وقد بين الفرق بينهما في مقدمة المؤلف رحمه الله. قال والشكر لغة، إذا قالوا كلمة كذا لغة، الصلاة لغة، الصيام لغة، الحج اصطلاحا، لغة منصوبة بنزع الخافض، لغة منصوبة بنزع الخافض، هذا التقدير الشكر في اللغة. والاصطلاح قال واصطلاحا، الاصطلاح هو العرف الخاص، لأن الحقيقة إما أن تكون لغوية أو أن تكون عرفية أو أن تكون شرعية. فالاصطلاح المراد به العرف الخاص، وهو إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه لمناسبة بينهما أو مشاركة في أمر أو مشابهة في وصف أو غير ذلك. الشكر كما مر معنا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. يكون بالقلب اعترافا وإقرارا بها وبإنعام الله عز وجل على الإنسان، وباللسان تحدثا على وجه الثناء على الله عز وجل على سبيل الفخر والخيلاء، وبالجوارح يكون باستخدامها بطاعة الله عز وجل وصرف النعمة في مرضاته. نعم. وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد. حمدا مفعول مطلق، يعني إعراب حمدا مفعول مطلق، يعني تقول أكلت أكلا، ضربت ضربا، وهكذا، فهذا مفعول مطلق. الكلمة الثانية هذه المصدر التي تكون مع الفعل هي مفعول مطلق. نعم. مبين لنوع الحمد، قال مبين لنوع الحمد لأن مفعول مطلق أنواع، ومنه أن يكون مبينا للنوع، كما تقول ضربت ضربا مبرحا، هذا مفعول مطلق مبين للنوع. نعم. لوصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها أي لا يفرغ. قال لا ينفد بالدال المهملة، المهملة يعني احترازا عن الدال المعجمة وهي الذال، الذال. فإذا قالوا مهملة في أي كلمة فيريدون أن الحرف بدون نقط، وإذا قالوا معجمة فيريدون الحرف مع نقط، ويقولون بالفوقية والتحتية والمثناة والموحدة. فوقية يعني إذا كانت النقطة فوق السطر، التحتية إذا كانت تحت، المثناة إذا كان نقطتين، الموحدة إذا كانت نقطة واحدة. نعم. قال لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء ماضي نفد بكسرها أي لا أفراد. نعم. أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أي يثنى عليه ويوصف ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو صفته أو حال منه. وما هنا ذكر ثلاثة إعرابات لكلمة أفضل، لأن الجملة في متن الزاد أن المؤلف رحمه الله قال الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، فقوله أفضل ما إعرابها؟ قال أفضل، وأفضل منصوب يعني النصب فيها على أنه بدل من حمدا، يعني حمدا أفضل ما ينبغي، فهذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أو صفته على أنه صفة للحمد أو حال منه، يعني حال من الحمد. نعم. ثم يبين معنى ما بعد قوله أفضل ما. نعم. وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. إذن أيضا في قول المؤلف رحمه الله في قول صاحب زاد أفضل ما ينبغي أن يحمد ما هنا، وجه البهوتي رحمه الله أحد توجيهين، قال وما موصول اسمي يعني أنها اسم موصول، فإذا كانت اسم موصول فتكون بمعنى الذي، يعني تلغيها أو تجعل بدلا عنها الذي، والمعنى يستقيم. هذا إذا قالوا ما موصولة يعني بمعنى الذي. قال ما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، نكرة موصوفة يعني التقدير أفضل حمد، إذا قال أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به، يعني تقديرها أفضل شيء ينبغي أن يحمد، وهذا الشيء هو حمد، فنقول أفضل حمد ينبغي حمده به. نعم. وصلى الله. قال الأزهري معنى الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. أحسنت. هذا أحد الأقوال في معنى الصلاة. ومما يشكل على هذا القول أن الله عز وجل عطف الصلاة على الرحمة في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فهناك قول آخر أن الصلاة بمعنى المغفرة، والذي جاء في البخاري من حديث أبي العالية معلقا أنه قال الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام بل الصلاة المأمور بها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناؤه عليه وإظهاره، وهي ثناء عليه وإظهار لشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. وقال أيضا وصلاتنا نحن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك به. يعني عند ابن القيم رحمه الله أن أقرب المعاني أن الصلاة بمعنى الثناء من الله عز وجل على العبد في الملأ الأعلى. نعم. وسلم من السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها، وقيل بوجوبها إذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، وأتى بالحمد بالجملة. سنت. بارك الله. قال رحمه الله والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، والنصوص في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثوابها كثيرة، وألف ابن القيم رحمه الله كتاب مستقل في هذا الموضوع اسمه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. قال مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها. أيضا ذكر المقيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها 40 موطنا. قال وكذا كلما ذكر اسمه، يعني أنه تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقيل بوجوبها إذن، يعني إذن المراد بإذن هنا إذا ذكر اسمه، يعني وقيل بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف أيضا في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بوجوبها مرة في العمر، والمسألة محل خلاف. وأيضا اختلفوا في حكمها في الصلاة، ولعلنا نشير إن شاء الله إلى هذا في موضعه في الصلاة. وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأمدا، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهي الصلاة أي الرحمة من الله. طيب، حديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا أخرجه الخطيب والطبراني وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: وأتى بالحمد بالجملة الإسمية وبالصلاة بالفعلية الدالة على كذا. أين أتى بالحمد بالجملة الإسمية وأين أتى بالصلاة بالجملة الفعلية؟ أفاد. نعم، إذن الحمد لله هذه جملة إسمية، وقوله المؤلف رحمه الله وصلى الله هذه جملة فعلية. فيقول البغوثي رحمه الله: لماذا أتى بالحمد بالجملة الإسمية وبالصلاة بالجملة الفعلية؟ فوجه هذا المعنى، قال: أتى بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، لأن الجملة الإسمية دالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد واستحقاق له أزلا وأبدا. وبالصلاة بالفعلية، يعني أتى بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجملة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة، يعني تجدد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وخص ببعثته إلى الناس كافة. هذا الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، وعند البخاري بلفظ آخر بمعنى في حديث طويل. نعم. وخص ببعثته إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه. للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص وردت في عدد من الحديث، ومن أهل العلم من ألف في ذلك مؤلفات خاصة، ومن تلك الخصائص ما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وأيضا نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأيضا وكان النبي يبعث إلى الناس إلى قومي خاصة، وبعث إلى الناس كافة، وأيضا والشفاعة وأعطيت الشفاعة، وأيضا في الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وغير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمصطفون جمع مصطفى، وهو المختار، وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء. ما معنى طاؤه منقلبة عن تاء؟ ما المعنى؟ طاء من وتاء من؟ أحسنت. نعم، فالتقدير. نعم، أصل الكلمة أصلها مصطفى، مصطفى، فأصلها أصل اصطفى اصطفى، لكن لما كان الصاد من الحروف التي تسمى حروف الإطباق أو الإطباق، إذا جاء بعدها تاء تنقلب طاء، عندنا الصاد والضاد والطاء، مثال الصاد اصطفى، مثال الطاء اطرد، أصلها اطرد لكن تقلب التاء طاء. وفي الضاد أيضا تقول اضطر، وأصلها اضطر لكن تقلب التاء طاء، لذا قال: وطاؤه، يعني طاء كلمة مصطفى منقلبة عن تاء، يعني أن أصل الطاء هنا تاء. نعم. ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي بها لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ، بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله. وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأم. الآل قالوا على آله، حمل الآل على الأتباع، واختلفوا في الآل، فقيل إنهم ذريته وأزواجه خاصة، وقيل إنهم أتباعه إلى يوم القيامة، وقيل الأتقياء من أمته. ورجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن آله أهل بيته. وقد يقال ومنهم من يقول أن الآل إذا ذكر وحده في المراد جميع أتباعه على دينه، أما إذا ذكر معه غيره فإنه بحسب السياق. قالوا عليه أكثر أصحاب ذكره في شرح التحرير، يعني ذكره المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف في شرح التحرير. نعم. وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي. قال مؤلف البهوت رحمه الله في كشاف القناع: والصواب وجواز إضافته للضمير خلاف الكسائي والنحاس والزبيدي، فمنعوها لتوغله في الإبهام. نعم. وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل، ما معنى عطف الخاص على العام؟ مثال، من يعطينا مثالا لعطف الخاص على العام؟ مثال، أي مثال يعني؟ جاء الرجال وسعيد مثلا. أحسنت، جيد. أيضا أحسنت، من أيوة، ما الآية؟ أحسنت، هذا من باب عطف العام على الخاص والخاص على العام. أحسنت، من باب عطف الخاص على العام كذلك. نعم. من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. نعم. فهنا قال: وعطفهم على الآل من، أو عطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدع. نعم. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. يريد الرافضة الذين ينسبون الصحابة ويتبرون منهم. نعم. ومن تعبد أي عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم. العبادة عرفها بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. اضطراد عرفي يعني أن هذا الفعل ليس مما تعارف الناس عليه وصاروا يعملونه على سبيل العادة، ليس هو من أمور العادات. قال: واقتضاء عقلي يعني أن هذا الفعل ليس مما يفعله الناس عقلا، أن العقل يملي عليهم هذا الفعل، وإنما يفعله الإنسان لأن الشرع أمر به، لذا قال ما أمر به شرعا. إذن ليست العبادة هي ما درج عليه عرف الناس ولا ما اقتضته مقاييسهم وعقولهم. هذا تعريف للعبادة. وهناك تعريف آخر باعتبار المتعبد به، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به، باعتبار الفعل. لكن تعريف العبادة باعتبار التعبد، يعني ليس ذات الفعل وإنما هو ما يقوم به الإنسان، فالتعبد هو التذلل لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. نعم. أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهه، حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له. عندك مش عبد القاهر؟ أنا ترى متون عندي كلكم كذا عبد القادر كذا في النسخ المعتمدة التي لدينا، والذي في كتب التراجم عبد القادر. نعم، عبد القادر. نعم. الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيا ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. نعم. وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. طيب، والآن يتكلم عن أما بعد هذا الأسلوب. يقول: هذا الأسلوب وجد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على استحباب الإتيان بهذا الأسلوب في الخطب والمكاتبات لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين أن هذا الأسلوب أما بعد، منهم من فسر قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، في حقيقة داود عليه السلام أن المراد بفصل الخطاب هو أما بعد، لذا قال وقيل إنها يعني إن كلمة أما بعد هي فصل الخطاب المشار إليه في الآية في قوله تعالى وآتينا الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين مؤلف رحمه الله القول الثاني وصححه قال والصحيح أنه الفصل، أنه الضمير في أنه يعود على ماذا؟ فصل الخطاب في الآية، أن فصل الخطاب في الآية. والصحيح أنه يعني فصل الخطاب في الآية الفصل بين الحق والباطل، هذا في معنى أما بعد. ثم ينتقل إلى إعراب بعد في قوله أما بعد. نعم. والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة، والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. أحسنت، يعني هذا مبحث نحوي محض يعني، فيعني استحملوا قليلا. الآن يقول والمعروف بناء بعد على الضم، يعني أن بعد هنا تكون مبنية على الضم، فنقول أما بعد هذه مبنية على الضم. وأجاز بعضهم تنوينها، إذا قلنا منونة يعني لا يكون لا تكون مبنية، مرفوعة يعني أما بعد، ومنصوبة يعني أما بعدا، والفتح بلا تنوين يعني أجاز بعضهم أيضا والفتحة، وأجاز بعضهم الفتحة بلا تنوين هي تكون أما بعد على تقدير المضاف إليه، يعني نقدر المضاف إليه. إذن إذا قطعت بعد عن الإضافة معنية المضاف إليه معنا لا لفظا فإنها تكون مبنية على الضم، فتكون مبنية على الضم فتقول أما بعد. أما إذا قطعت عن الإضافة ففي أوضح مسالك يجب إعراب قبل وبعد في ثلاث صور. الإعراب يعني أننا لن نجعلها مبنية، سنجعلها معربة. الأولى أن يصرح بالمضاف إليه فتقول من قبل كذا، هذا تصريح فتكون معربة. وأن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، إذا حذف المضاف إليه مع نية المضاف إليه لفظا فهنا تعرب، أما إذا كان النية معنا فلا تعرب، تكون مبنية كما ذكرنا قبل قليل. قال فيبقى الإعراب ويترك التنوين، وأن يحذف ولا ينوى شيء فيبقى الإعراب ويرجع التنوين. إذا في الحالتين السابقتين الأولين يبقى الإعراب ويترك التنوين، فتقول من قبل كذا أو من قبلي إذا كان هناك نية إضافة لفظية، فيبقى الإعراب ويترك التنوين. وأن يحذف ولا ينوى شيء فيبقى الإعراب ويرجع التنوين فتقول أما بعد. طيب أكمل. فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء والموجود بالعيان. هذا كما ذكرنا في مقدمة المؤلف رحمه الله، قوله هذا هنا إشارة إلى ما تصوره في الذهن، يعني نفترض أن المؤلف رحمه الله صاحب الزاد كتب المقدمة قبل التأليف لكتاب الزاد، فيقول فهذا وهو لم يكتبه بعد فأقام الموجود في الذهن مقام الموجود في الواقع أو في الحقيقة، قال إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المقروء الموجود بالعيان. أيضا قوله رحمه الله فهذا، وهذه أيضا فائدة، إذا قلت أما بعد ففي جواب الشرط تأتي بفاء، تأتي بالفاء. لماذا؟ لأن أما متضمنة لمعنى الشرط فيؤتى بعدها بالفاء الجزائية، يؤتى بعدها بالفاء الجزائية، فتقول أما بعد فكذا، فإذا جئت بجواب الشرط فتبدأه بفاء الجزائية. نعم. مختصر أي موجز وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، في الفقه، وهي لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. طيب، قال في الفقه وهو لغة الفهم، قلنا لغة هكذا نصبها، النصب لأنها منصوبة على نزع الخافض أو على الحال أو على التمييز، كذا لو قلنا عرفا وشرعا واصطلاحا. قال لغة الفهم، ومنهم من يقول إن الفقه هو فهم ما يدق فهمه أو ما يدق فهمه، أما الشيء الواضح فلا يسمى لغة فقها. قال واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، قوله الفرعية ليخرج الأحكام غير الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. بالفعل يعني أن يكون قادرا على الاستدلال لهذا الحكم، أو بالقوة القريبة يعني أن يكون معه قوة يتمكن معها من استدلال للحكم ولو لم يكن مستدلا له الآن، وإنما يستدل له بعد البحث والتأمل. لذا هذا الفرق بين الفعل والقوة، هذه يذكرونها في الأصول وكذلك في غيرها من العلوم. يقولون هو فمثلا نقول فلان طالب علم بالفعل أو بالقوة. بالفعل إذا كان الآن إن شاء الله طالب علم، بالقوة أن مآله إن شاء الله إلى أن يكون طالب علم. من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد عليه من بركته. حسنت. إذن يشير إلى أن كتاب الزاد إنما هو اختصار للمقنع، فهذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله في الزاد. والمقنع هذا مؤلف للموفق بن قدامة رحمه الله. هناك فرق بين الموفق وابن أبي عمر الشارح. الموفق هو صاحب الكتب الأربعة المذكورة قبل قليل، والشارح هو ابن أخيه ابن أبي عمر عبد الرحمن شمس الدين عبد الرحمن وكذا. طيب، قال وعاد علينا من بركته، يعني من علمه أو على سبيل الانتفاع بعلمه وكتابته. فإذا قال القائل أنا في بركة فلان، فإن أراد كما قال شيخ الإسلام، إذا قال قائل أنا في بركة فلان، إن أراد بركة مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار فكذب وأشرك، وإن أراد فلان أن فلانا دعا لي فانتفعت بدعائه أو أنه علمني وأدبني فأنا في بركة ما انتفعت به وتأديبه فصحيح، وإن أراد بذلك أنه بعد موت يجلب المنافع ويدفع المضار أو مجرد صلاحي ودينه قربة من الله ينفعني من غير أن أطيع الله فكذب. نعم. على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، نسبته لجده شيبان بن ذهلم بن ذهل بن ثعلبة. طيب، قال وكذلك صنعته في شرحي فلم أتعرض للخلاف طلب الاختصار. ذكرنا أن البهوتي رحمه الله يذكر القول الثاني إذا كان القول الذي شار عليه صاحب الزاد هو مخالف، إذا كان مخالفا للمعتمد في المذهب، وإلا فلا يذكر خلاف غير ذلك. قال وهو أي القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت. إن كانت أين جواب كانت؟ عندكم كانت أو كان؟ كانت بالتاء. ما جواب كانت هنا؟ أين جوابها في السياق؟ سم ارفع يدك. سم أو لا، أنت شيخ معذور. سم ما جواب؟ جيد، أقصد من حيث الإعراب أين خبر كان؟ أحسنت، هنا تاء كان تامة فلا جواب، فلا خبر لها. كان إذا كانت تامة فلا خبر لها، يعني تكون تعمل عمل الفعل لها فاعل وهي بمعنى وجد وحصل، مثل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. أحسنت. قال المذهب في الأصل أي في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه. ما الفرق بين الذهاب وزمانه ومكانه؟ إذا قلنا المذهب أنه بمعنى الذهاب فيكون المذهب مصدر ميمي، إذا قلنا زمانه يعني أنه يكون اسم زمان، أو مكانه فيكون اسم مكان. فالمذهب يصح أن يكون مصدرا ميميا وأن يكون اسم مكان وأن يكون اسم زمان. قال ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا المذهب في الاصطلاح. هذا المذهب في الاصطلاح. نعم. وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم نادرة أي قليلة الوقوع، قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، أن يعولوا لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت، تعليل لاختصاره المقنع، لاختصاره المقنع. والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بشيء إذا أردته. والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى المقصود، المثبطة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود. قد كثرت لسبب القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا هذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا، وقال أي إدراك المراد أي المقصود قد كثرت لسبق القضاء. المقصود بالقضاء هنا القضاء الشرعي أو الكوني، الكوني القدري لا الشرع الديني. وهنا تلاحظ وستلاحظ هذا أيضا كثيرا في عبارات البوتي في الروض، أنه يشرح عبارة الزاد، فإذا لم تقرأ عبارة الزاد أولا فقد لا تستوعب السياق على نحو ظاهر، أما إذا قرأت عبارة الزاد ثم قرأت عبارة الروض بعد هذا فتكون أظهر لك، لأنه يشرح العبارة فيقول الأسباب جمع سبب، المثبطة أي الشاغلة عن نين المراد إدراك المراد، قد كثرت سبق إلى آخره. فأنت إذا قرأت عبارة الزاد ستكون هكذا، تقول إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نين المراد قد كثرت، فهي من حيث الاتصال ظاهرة. عبارة الروض في بعض المواضع وفي كثير المواضع هي شارحة، في بعض المواضع تكون متصلة كما إذا أورد فرعا مستقلا بعد الكلام أو تقرير فرع الروض فرع الزاد، قد يأتي بفرع مستقل فتكون الجملة متصلة. في عدد المواضع تكون الجملة متصلة بعبارة الزاد، فيحسن بك قراءة الزاد قبل قراءة المقدار من الروض. نعم. وهذا المختصر مع صغر حجمه حواء أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ما المفهوم؟ ما الفرق بين المفهوم والمنطوق؟ ما الفرق بين المفهوم والمنطوق؟ آفة. أحسنت. أحسنت. جيد. نقول ما دل عليه اللفظ في محل النطق هذا منطوق. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق هذا مفهوم. هذا مفهوم. وهذا مبحوث أيضا في علم الأصول. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمل أجمع وأشمل. إذن ذكر معنيين لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ذكر جاء في الصحيح حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. المعنى الأول قال لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله، فلا حول بمعنى الانتقال لا تحول، ليس بمعنى قوة. بعض العوام يظن أنها بمعنى قوة، يعني يقول ما هو ما في حيل يعني ما في قوة، فيظن الحول هنا من الحيل وهو القوة. لا، الحول هنا من التحول. فالمعنى لا تحول من حال إلى حال أيا كانت تلك الحال المتحول منها، ولا قوة على ذلك يعني لا قوة على الفعل الذي سيفعله إلا بالله. هذا القول الأول. القول الثاني لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله بتوفيق الله. فالمعنى الثاني وجه لا حول إلا بالله على أنه تحول من المعصية عن المعصية، ولا قوة التحول إلى الطاعة أو القوة على الطاعة. قال المؤلف والمعنى الأول الذي ذكره أجمع وأشمل، يعني أن القول الأول المعنى الأول أقرب وأولى من القول الثاني. نعم. وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم. طيب، بيّن معنى الوكيل وهو المفوض إليه تدبير خلقه، ثم قال ونعم الوكيل سيبين التقدير في الإعراف في قوله نعم الوكيل. أنا عندنا الجملة قال المؤلف في الزاد قال وهو حسبنا ونعم الوكيل، صاحب الروض سيوجه النعم الوكيل أنها معطوفة على أحد احتمالين، قال ونعم الوكيل يعني هذه الجملة إما معطوف، هذا الاحتمال الأول، إما معطوف على وهو حسبنا، تكون تقدير عبارة وهو حسبنا ونعم الوكيل. فنعم الوكيل ليست معطوفة على كلمة وإنما هي معطوفة على جملة. قال والمخصوص محذوف. إذا كانت معطوفة نعم الوكيل على الجملة كاملة فالمخصوص محذوف تقديره الله، فتقدير عبارة ونعم الوكيل الله، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني قال أو على حسبنا، يعني أن جملة ونعم جملة نعم الوكيل معطوفة على كلمة حسبنا. فإذا كانت معطوفة على كلمة حسبنا فالتقدير وهو حسبنا وهو نعم الوكيل. قال والمخصوص هو الضمير المتقدم الذي هو هو الذي هو هو. تمام، واضح إن شاء الله. طيب إذن نعم الوكيل لها توجيهان من حيث الإعراب، إما أن تكون معطوفة على الجملة كلها وهو حسبنا فيكون المخصوص اسم الجلالة الله، لفظ الجلالة الله، فتقدير العبارة وهو حسبنا وجملة جديدة ونعم الوكيل الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني نقول وهو حسبنا ثم نعطف على حسبنا ونعم الوكيل، فالتقدير وهو حسبنا وهو نعم الوكيل، هذا المعنى الثاني. كتاب هو من المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة إذا اجتمعت، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. قال رحمه الله، بارك الله، قال رحمه الله كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، بيّن معنى السيالة بقوله التي توجد شيئا فشيئا، لأن الكتابة لا توجد جملة واحدة وإنما يكتب الإنسان شيئا ثم يكتب شيئا ويكتب شيئا وهكذا. قال هو من المصادر جمع مصدر، كما مر معنا المصدر تعريف المصدر قبل قليل، فتقول كتب كتابا، لذا قال يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، هذه كلها مصادر لكتبة. قال سمي به مجازا، المجاز ما هو؟ نعم هو اللفظ المستعمل في غير موضع له، الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، أما المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له. قال سمي به مجازا يعني سمي هذا الكتاب بالكتاب مجازا، سميت هذه المسائل في الطهارة كتابا مجازا، ومعناه لغة الجمع، يعني معنى كتب لغة جمع، ومن ذلك تكتب بنو فلان، ومنه الكتيبة، والكتابة بالقلم، سميت الكتابة بالقلم كتابة لماذا؟ لأنها تجمع الحروف، لذا قال لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا يعني مراد بكتاب هنا المكتوب، يعني هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. قال مما يوجبها يعني ما الذي يترتب عليه وجوب الطهارة ويتطهر به ونحو ذلك، نحو ذلك من صفة الطهارة وظرف المياه وغير ذلك من مسائل الطهارة التي ستأتينا. نعم. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. أحسنت، بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة لأن الطهارة آكد شروط الصلاة، والحنابلة بدأوا بالعبادات أولا ورتبوا العبادات على ما جاء في حديث بني الإسلام على خمس: الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، والطهارة هي آكد شروط الصلاة لذا قدموها، وأيضا وهي أيضا أكثرها مسائل لذا قدمت، ومنهم من قال إنها قدمت، والمعنى متقارب يعني، ومنهم من قال إنها قدمت لأن من باب التخلية قبل التحلية، ومنهم من قال إن في هذا إشارة لطالب العلم أن يخلي نيته من الشوائب في بداية الطلب. وأيضا المصنف رحمه الله تبع من تقدمه ممن بدأ بالطهارة كمحمد بن حسن الحنفي في الأصل والشافعي رحمه الله في الأم، بدأوا رحمهم الله بالعبادات لأنها متوقفة على الأمر والأصل فيها المنع والحظر وهي المقصود من الخلق، ثم بعد العبادات انتقلوا إلى المعاملات، والأصل فيها الحل، ولحاجة الإنسان إلى الأكل والشرب، وحاجته إلى الأكل والشرب أكثر من حاجته إلى النكاح، لذا قدموا المعاملات على النكاح. ثم ذكروا في آخر المعاملات أحكام التبرعات، وقدموا أحكام المعاملات في المعاوضات عليها لأن حاجة الناس إليها أكثر ولكثرة التلبس بها، ولأن الأصل في المعاملات المعاوضة. ثم بعد المعاملات انتقلوا إلى أحكام النكاح، لأن شهوة الفرج تكون بعد شهوة البطن. ثم بعد ذلك أحكام الجنايات والحدود والمخاصمات، لأن الأصل عدم وقوعها من المسلم، ولأن وقوعها غالبا يكون بعد شهوة البطن والفرج، ثم تبع ذلك ببقية الأبواب. نعم. ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، طهر يطهر بضم الهاء فيهما. نعم. وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر طهرا فحكم حكما. حسنت. وفي الاصطلاح بارك الله فيك، قال معنى ذكر معنى الطهارة في اللغة وهي النظافة، وهي النظافة والنزاهة، ثم بين أنها مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، يعني في كلمة طهر ويطهر نضم الهاء فننطقها هكذا. قال وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا، فمصدره طهرا، فنقول طهر يطهر طهرا، طهر يطهر طهرا، ونقول طهر يطهر طهارة. ففي المضارع هي مضموم الهاء على التصريفين، لكن في الماضي مفتوح الهاء في إحداها ومضموم الهاء في الأخرى. قال فمصدره طهرا كحكم حكما، ثم يذكر معنى الطهارة في الاصطلاح. نعم. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وما في معناه أحسن. قال وهي ارتفاع الحدث، في طريقتنا بإذن الله لن نجمل الكلام في المسائل، لأن الإجمال شأنه في درس الزاد. المفترض أن يكون الإنسان متصورا لأقسام الطهارة ونفصل مباشرة. فهنا يتكلم عن ارتفاع الحدث قبل زوال الخبث، عبر عن الارتفاع بالارتفاع ولم يعبر عنه بالرفع، يعني قال ارتفاع الحدث ولم يقل رفع الحدث، لماذا؟ لكنه سيقول بعد ذلك زوال الخبث، قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه هو زوال الخبث. هذا يأتينا في زوال، كلامك الذي ذكرته صحيح في زوال، لماذا قال زوال ولم يقل إزالة؟ صحيح. لكن هنا قال ارتفاع ولم يقل رفع، لماذا؟ طيب جيد، لا بأس. أيضا سم. طيب لا بأس، على كل المعنى مقارب من حيث المعنى. قالوا عبر بالارتفاع دون الرفع لأن الرفع هو تعريف للتطهير والارتفاع تعريف للطهارة. الارتفاع تعريف للطهارة، أن الطهارة هي ارتفاع الحدث، يعني نقول هذه طهارة صحيحة، يعني أن الحدث مرتفع فهي مرتفعة، ونقول تطهر إذا رفع الحدث، فرفع الحدث هو التطهر وارتفاع الحدث هو الطهارة. قال أي زوال الوصف القائم بالبدن، قوله الوصف يفيد أن الحدث هل هو أمر حسي أو معنوي؟ حسي أو معنوي؟ معنوي، لأنه قال وصف، هذا شيء معنوي وليس حسيا. قال زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. الحدث يطلق الحدث على الصغير في السن، ويطلق على الأمر الحادث المنكر غير المتعد، ويطلق الحدث أيضا على النجاسة الحكمية التي ترتفع بالوضوء أو الغسل أو التيمم. وقالوا إن الحدث يطلق على الخارج، ويطلق على خروجه، ويطلق على معنى قائم البدن، ويطلق على نفس المن. ومراده هنا أنه الوصف المانع من الصلاة ونحوها، يعني الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. قال نحوها، ما مراده بقوله نحوها؟ ما نحو الصلاة الذي يمنع منها الحدث؟ مثل أيضا أحسنت الطواف أيضا ومس المصحف. ومس المصحف نعم، بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. طيب، قال مالك رحمه الله وما في معناه، قوله وما في معناه قال أي معنى ارتفاع الحدث، يعني يبين مؤلف رحمه الله أن الضمير في قول صاحب الزاد وما في معناه الهاء، هل الهاء يعود على الحدث أو ارتفاع الحدث؟ ها، ارتفاع. الهاء تعود على الحدث أو ارتفاع الحدث؟ قولان أو قول واحد؟ ارتفاع. نعم، لأنه قال أي معنى ارتفاع الحدث، فالضمير هنا يعود على ارتفاع الحدث، يعني قول وما في معناه ليس المراد وما في معنى الحدث، وإنما ما في معنى ارتفاع الحدث. فهنا يبين المؤلف رحمه الله أن هناك طهارات ليس فيها ارتفاع حدث، ليس فيها ارتفاع حدث، وتسمى طهارة شرعية، تسمى طهارة شرعية وليس فيها حدث وليس فيها خبث، وإنما هي في معنى ارتفاع الحدث. يعني عندنا نستطيع نقسم الطهارة ثلاثة أقسام بناء على هذا: الطهارة التي ارتفاع حدث، والطهارة التي زوال خبث، والطهارة التي هي في معنى ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث معروف، زوال خبث سيأتينا. ما في معنى ارتفاع الحدث ذكر المؤلف رحمه الله أربع صور له، أو ذكر نعم ذكر أربع صور له. قال أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت، يقول غسل الميت وتغسيل الميت طهارة شرعية، لكن ليس هناك حدث، ليست عن حدث، لكنها في معنى رفع الحدث. ثانيا قال والوضوء والغسل، قال والوضوء والغسل المستحبين، تقدير عبارة كالحاصل بالوضوء والغسل المستحبين، يعني الوضوء معطوف على غسل الميت. قال والوضوء والغسل المستحبين، هذا الأمر الثاني الذي هو في معنى ارتفاع الحدث. فالوضوء إذا كان كله وضوءا مستحبا، أو الغسل إذا كان كله غسلا مستحبا، فهو في معنى ارتفاع الحدث. إذا كان الوضوء عن رفع حدث، فالغسلة الأولى هي ارتفاع حدث، والغسلة الثانية والثالثة هي في معنى ارتفاع الحدث. لذا قال بعد ذلك وما زاد على المرة الأولى من الوضوء، هذا الأمر الثالث، ما زاد يعني الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. قال ونحوه، قوله ونحوه يعود على ماذا؟ نحو ارتفاع، ونحو الوضوء، ونحو الوضوء هو الغسل، يعني المراد أيضا ما زاد على الغسلة الأولى في رفع الجنابة، لأن الغسل إذا كان على رفع جنابة، الغسل الأول التي تعم البدن هي ترفع الحدث، وما بعدها مستحب. قال وغسل يدي القائم من نوم الليل، هذا الأمر الرابع الذي ذكره، غسل القائم من نوم الليل يديه، هذا هل هو فيه حدث؟ هل هناك حدث؟ هل يرتفع حدث بهذا الغسل؟ لا، لأن على المذهب أن هذا الغسل العلة فيه تعبدية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في اليمين حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. فقالوا الحكم هنا تعبدي، فهذا يعني أن من غسل يديه بعد الاستيقاظ من نوم الليل ناقض الوضوء، قالوا هذا الغسل نسميه طهارة أو لا نسميه طهارة؟ نسميه، طيب نسميه طهارة، هل هو رفع حدث؟ هل هو إزالة خبث؟ ما هو؟ قالوا إذن هذا نضيف قسما الحاقية نسميه في معنى رفع الحدث، ندخل به جميع هذه الصور التي لا تكون فيها، لا يكون فيها ارتفاع حدث ولا إزالة خبث. قال رحمه الله قبل ما ننتقل نحو ذلك، هذه الصور التي ذكرها نستطيع أن نقسمها على ثلاثة أنواع، يعني ما في معنى رفع الحدث يمكن أن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون تعبديا كغسل القائم من نوم الليل يديه قبل غسل قبل غمسهما في الإناء، فهذا تعبدي، وكذلك غسل الميت تعبدي، إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني المستحب، الطهارة المستحبة فهي ليست رفع الحدث، ليست ارتفاع الحدث، وإنما هي في معنى رفع الحدث. الثالث المبيح. المبيح مثل ماذا؟ التيمم. التيمم طهارة شرعية، لكن على المذهب التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح، لذا ندخله في الطهارة من باب أنه في معنى ارتفاع الحدث. ماشي أنتم معي؟ إذا نقسم الصور المندرجة تحت ما في معنى ارتفاع الحدث إلى ثلاثة أقسام: الأمور التعبدية كغسل الميت وغسل القائم من نوم الليل يديه، الثاني الطهارات المستحبة، والثالث المبيح وهو التيمم. قال رحمه الله: وغسل يدي القائم من نوم الليل، قال ونحو ذلك. يعني هناك صور أخرى هي في معنى رفع الحدث أو في معنى ارتفاع الحدث لم يذكرها أيضا، مثل ماذا؟ أحسنت. إذا كان قد خرج منه مذي فغسل ذكره وأنثيه فقالوا إن هذا الغسل ليس لارتفاع الحدث ولا لإزالة نجاسة إذا لم يكن قد أصابه المذي، فقالوا هذا الغسل أيضا في معنى رفع الحدث. ذكر الشيخ قبل قليل من به سلس. من به سلس على المذهب أن حدثه يرتفع، لأن من كان ذا حدث دائم فإن دوام الحدث كعدمه، دوام الحدث كعدمه، فإذا توضأ في أول الوقت فوجود الحدث كعدم وجوده، فعندهم أن وضوءه هذا رافع للحدث، لذا لا نقول إنه في معنى ارتفاع الحدث، نقول هو ارتفاع للحدث وارتفاع للحدث. وأيضا من يرى أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فيجعله داخل في قسم الارتفاع للحدث وليس في قسم ما في معنى ارتفاع الحدث. طيب نقول ما معنى الطهارة الشرعية على سبيل الإجمال؟ الطهارة الشرعية هي التعبد لله سبحانه وتعالى باستعمال الماء في جميع البدن في الطهارة الكبرى وفي الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص في الطهارة الصغرى. قال المؤلف رحمه الله عند بداية الجملة قالوا ما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت. قوله كالحاصل هنا هل الكاف تمثيلية أو تنظيرية؟ كالحاصل تمثيلية أو تنظيرية؟ تمثيلية. أحسنت. تنظيرية يعني إذا كان على سبيل إلحاق النظير بنظيره، فهنا على سبيل التمثيل يذكر المؤلف رحمه الله عددا من الأمثلة. طيب انتهينا من ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، ننتقل إلى زوال الخبث. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه، فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وزوال الخبث. الخبث يعني النجاسة، وتعريف النجاسة هي أعيان مستخبثة في الشرع يمنع المصلي من استصحابها، يمنع المصلي من استصحابها. قال زوال الخبث أي النجاسة أو حكمها. قوله أو حكمها، ما تقدير العبارة عند قوله أو حكمها؟ أو حكمها حكم النجاسة التقدير أول. إذن التقدير وزوال الخبث أي نجاسة أو زوال حكم النجاسة أو زوال حكم النجاسة. إذن عندنا زوال للنجاسة وعندنا زوال لحكم النجاسة. زوال النجاسة كما إذا زالت عينها، زوال حكم النجاسة كما لو بقي شيء من عين النجاسة لكن زال حكمها، وهذا متصور في ماذا؟ في الاستجمار، وهذا متصور في الاستجمار. قال وزوال الخبث. هنا السؤال: لماذا عبر في الحدث بالارتفاع وعبر في جانب الخبث بالزوال ولم يعبر بالإزالة؟ الجواب أنه في الحدث لأنه أمر معنوي فعبر بالارتفاع، أما في الخبث فلأن النجاسة جرم غالبا فالإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبا. هذا توجيه. هناك توجيه آخر أنه قال زوال ولم يقل إزالة لأن زوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو بغيره إذا لا يحتاج إلى نية لأنه من أقسام التروك. قال أو حكمها بالاستجمار، يعني أو زوال حكمها بالاستجمار. الاستجمار هو استعمال الأحجار في الطهارة. قال أو بالتيمم في الجملة. ما معنى أو بالتيمم في الجملة هنا؟ ما مراده؟ هو يتكلم الآن عن التيمم الذي هو مبيح أو يتكلم عن شيء آخر؟ هذا صالح. أحسنت، يريد التيمم عن النجاسة التي تكون على البدن عند التعذر. إذن قوله أو بالتيمم إذا أردت تضيف يعني عن النجاسة على البدن عند التعذر. فإذا تيمم عوضا عن النجاسة التي تكون على البدن عند التعذر فهنا نقول زال حكم النجاسة ولم تزل عينها، لأن عين النجاسة موجودة إذا كانت على البدن. النجاسة إذا كانت على البقعة أو على الثوب على المذهب لا يتيمم لها، إذا كانت النجاسة على البدن ولم يجد ماء أو كان غير قادر على استعمال الماء فإنه يتيمم عن هذه النجاسة التي على البدن على المذهب، هذا المذهب. إذن قوله أو بالتيمم في الجملة، لماذا قال في الجملة في التيمم ولم يقل في الجملة عند الاستجمار؟ قال أو بالتيمم في الجملة. طيب، إذا الفرق بين في الجملة وبالجملة، إذا قلت بالجملة يعني الجميع، إذا قلت في الجملة يعني الغالب، في الجملة الغالب، بالجملة الجميع. فهنا في التيمم قال في الجملة يعني في غالب الأحوال أو في عدد من الأحوال، وفي الاستجمار لم يقل في الجملة، جعل الحكم أنها تزول، أنه يزول حكم النجاسة مطلقا. فما الفرق؟ جيد، لأن التيمم لا يشرع في كل وقت، لا يشرع التيمم عند وجود النجاسة على بدن إلا مع التعذر، إلا عند العذر. إذا قال أو بالتيمم في الجملة يعني إذا كان هناك عذر. أما الاستجمار فيزول حكم النجاسة مطلقا سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا، يعني إذا استجمر وبقي شيء من عين النجاسة أو أثرها فيزول حكمها بلا إشكال. أما في التيمم فنقول لا نقول بذلك إلا عند وجود العذر. قال على ما يأتي في بابه، يعني يأتي تفصيل هذا في بابه. قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير. الطهارة ما ينشأ عن التطهير، إذن هنا يفرق بين الطهارة وبين التطهير، يفرق بين الطهارة والتطهير. إذا قال فرب وربما أطلقت يعني الطهارة على الفعل يعني التطهير كالوضوء والغسل. إذن يطلق الطهارة ويراد بها الفعل وهو التطهر أو التطهير، لكنها تطلق على ما ينشأ عن التطهير. يعني نقول إذا توضأ الإنسان نشأ عن هذا الوضوء أنه صار على طهارة، أما فعل الوضوء فهذا تطهر أو تطهير. لكن يقول قد تطلق الطهارة على ذات الفعل، يعني تطلق الطهارة على ذات الوضوء على ذات الغسل.